مش عايز بقى ولا بحضور عايز الساس عن الدين لغاية دلوقتي صح النوم صح النوم ساعيا بكل طاقته وجهده لإصلاح هذا الفساد ورأب هذا الصدع. هذا حديث لكل مسلم يبحث بجد وصدق عن الطريق، اللهم اهدنا سواء السبيل، طريق إعادة هذه الأمة لإسلامها، اللهم اهد الحق. يبدو أن المؤلف ده جميل، هذا المؤلف يبدو لي أنه رائع إن شاء الله. هذا الحديث نصف فيه الداء العضال الذي أصاب المسلمين منذ عشرات السنين، أي والله، ونصف فيه الدواء ونحدد فيه الكثير من ملامح. تفضل. وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فينك يا راجل، من مدة ما شفتكش. كويس ان انت جيت على كل حال علشان تشاركني في الكتاب ده، جميل جدا الكتاب ده واللي معايا. والله لا تأخذني يعني، معلش يعني انا كنت مشغول عنك شوية بصراحة يعني لا تأخذني يعني. لا ولا دلوقتي خير اللي كان بعد الشريط. الشريط ايه ده؟ خير الشريط اللي فات ده يا اخي، اللي انت نتكلم فيه عن حادث العتبة وضايقتنا خالص. خير خير ان شاء الله يا ستي يا رب. طيب ايه اللي مضايقك فيه يعني؟ والله يا اخي انت يعني فضحتنا. الله ايوه، ازاي تتكلم عن حاجه زي دي؟ ازاي يعني الدرجه دي؟ ايوه بالدرجه دي يا اخي. انا ما تعودتش منك على تفكير سطحي ساذج اخرني يعني لهذه الدرجة. ازاي يعني الحادث ده اللي كتب في معظم الصحف العربية والاجنبية، وانت نفسك قرأت معي هذا الموضوع في اكثر من صحيفة وذكر في اكثر من اذاعة، وانت نفسك سمعت بعضها، واغلب البشرية عرفت هذا الحادث. وبعد ده كله جاي تقول لي انا اللي فضحت؟ برضو ده يعني ما منعش ان ذكرك له أيوة نفس مشاعر معظم اللي سمعوه. إيه؟ أيوة. حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، طيب يعني فيه إيه تاني؟ في حاجة تاني ضايقتك في الشريط؟ في كتير. يعني إيه لفت نظرك في الشريط مثلا وضايقك تاني؟ والله فيه يعني بس ديت أهمها. دي أهمها؟ أيوة. دي أهمها؟ أيوة هي دي أهمها نعم. يعني اهم ما في الشريط ذكر حادث العتبة؟ ايوه هو ده، هو ده اهم شيء يعني. كده بعد يا اخي انا اعزيك واعز امثالك، عظم الله اجرك. مين اللي مات؟ في حاجه؟ نفسك، قلبك، كيانك كله مات. ليه ده كله ليه؟ مت انت حقيقة، مت او تبلدت او تجردت لا سمح الله من دينك كله. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم لا حول ولا قوة الا بالله. ليه ده كله؟ يا راجل يا راجل، أنا يعني جاي في الشريط اللي فات تاريخ زحزحة شريعة الله سبحانه وتعالى وخمس احكامه تجويز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمت ازاي؟ على ايد مين؟ كيفية المؤامرة الخبيثة اللي انتهت بينا الى سيادة القوانين الوضعية وانطماس حكم الله عز وجل، حتى اصبحنا الان بنحكم بقوانين الكفار، قوانين التشريع الفرنسي والايطالي والانجليزي والامريكي، واختفت شريعة الله سبحانه وتعالى. كل ده ولا ألمك، وجاي تقول لي انا مسلم منتظر من الله الجنة، وصب اهتمامك كله وحزنك على ذكر حث العتبة. والله يا اخي لا لا لا والله اخي انت على حق، والله اخي انت على حق صحيح. طيب تعمل، وعلشان كده انا اقول لك على كل الملاحظات اللي سمعتها عن شريط صح النوم اتنين. والله كويس، نعم دي مصارحة طيبة جدا احييك عليها. اتفضل شوف عمر، نعم يعني بصراحة عشان الواحد يعني يكون صريح معنا، يعني ايه يعني رأيك كل سمعته برضه. نعم اتفضل. بالنسبة يعني من ضمن الملاحظات، نعم، انه ما فيش اللي حضرتك انت قلتها، يعني انه ما فيش من شرع الله في حياة المسلمين الا، يعني ده كلام انا في الشريط يعني. ايوه ده اللي احنا فهمناه منه. اه اتفضل. انه ما فيش من شرع الله في حياة المسلمين الا المواريث، نعم، الزواج والطلاق. ايوه وحتى الزواج والطلاق، ايوه نعم، دخل فيها شيء مش من شرع الله في بعض الاماكن. نعم دي حقيقة، حقيقة. ايه تاني وفهمت منك برضو، نعم، ان حتى زعمائنا اللي الواحد بيتخذهم قدوة، ايوه، وبيمشي على هداهم طلعتهم ولا حاجة، مش نعمل لهم تمثيل، ده يعني لشيء، ده من حبنا ليهم بس. طيب وايه تاني؟ خير. وكمان الناس، ما هو المجتمع نفسه اللي ممكن تلاقي فيهم خير، ويمكن في ويمكن يكون فيهم بعد الله سبحانه وتعالى الامل، طلعتهم بسبب الحادث اياه ده من غير نخوه ولا شهامه ولا رجوله سامحك الله. هو ده فهمك يعني؟ ايوه. طيب وايه تاني يا سيدي؟ خلاص هو بعد ده كله يبقى في حاجه تانيه؟ خلاص. ايوه خلاص، يعني دي الملاحظات اللي انت سمعتها. ايوه نعم. طب وانت شخصيا بتؤيد هذه المحاضرات دي برضه؟ ايوه ايدها، ما هو الموضوع احنا في النهايه وبرضه حاجه على الاخر. طب خلاص يبقى رد عليك، رد عليهم. اتفضل. طيب هتسمح لي يعني بالرد ولا ممكن افهم يعني ان ده يبقى تفضيح؟ تفضيح. ايوه يعني ده برضه انت عملت يعني في تفضيح فيها دي برضه؟ ده تفضيح، انا اللي فضحت. ايوه يعني حادث العتبه ده كونك انك تذكره ده تفضيح برضه. فضحتني يا اخي. كتر خيرك. شوف يا سيدي، يعني تسمح لي بالرد ولا تحب تكتفي بتوجيه الاتهامات وبس زي اخواننا اللي فوق دول؟ انت فاكر الموضوع ايه؟ ما ادوناش فرصه للرد خالص، اتهام وبس. يعني تبقى زيهم حضرتك؟ لا لا مش هكون زيهم. طيب ان شاء الله اتفضل. طب اديني فرصه رد. اتفضل. اتهامك الاول ليا ده يعني ده اول مش على فكره قبل ما تتكلم يعني انت كده بصراحه تبقى في رايي انا يعني في ذهني انا نعم تبقى متطرف. كملت. طيب رجاء كمل كل كلامك ولا اتهاماتك علشان بس ما تقطعنيش تاني. اتفضل. لا خلاص يا سيدي اتفضل. طيب انا كنت يعني بقول لك انه برضه انا اصلي في الحقيقه يعني. الله، وبعدين مش حكايه دي. اتفضل يا سيدي اتكلم. خلاص لا خلاص لا تكمل كلام. لا اتفضل انت كمل كلامك. لا لا لا خلاص خلاص اتفضل اتفضل عشان ما نزعجكش. كمل كلامك. خلاص مش هقطع كلامك. طب يعني رجاء تنتظر بس اصبر شويه، ما فيش داعي للزعل ولا ايه ولا التشنج ولا العصبيه. لا خلاص يعني انا خلاص انا كنت عاوز اقول لك انه اتهامك الاول ده ما يعتبرش اتهام. ليه؟ اللي هو خاص بايه؟ بحكايه الزواج والطلاق وقتها، لانه حقيقه وواقعا لم يبقى من الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، واستمر مع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسلف الصالح كله، لم يبقى منه حقيقة أي شيء سوى المواريث والزواج والطلاق على ما حدث فيه من تشويه الأخير ده زواج والطلاق. يعني هنرجع للتوريح تاني. لا حول ولا قوة. إنه الجواز دوت الجواز ده ما هو على الشريعة يا أخي. طيب وكمان بيتم على مذهب الامام ابو حنيفه النعمان كمان. ايوه على مذهب ابو حنيفه النعمان. مش انت لما جيت تتجوز اقول لك على مذهب ابو حنيفه النعمان؟ طيب اهو الموضوع مش بالترجيح ولا حاجه. اذا كان طيب ابو حنيفه النعمان ده نفسه امه اتجوزت على مذهب مين؟ يعني الله هو صحيح ما فيش داعي انا عارف بقى فهي حتى دي لا فهمه اتركها يعني كمل انا في الحقيقه بتلفت حواليا مش لاقي من شريعه الله شيء قائم الا في الاثنين دول المواعيد لا الزواج نعم يا سلام بس من غير زعل انت قول لي يعني شاور لي انت فين يا اخي في الدستور بيقول ايه أيوة. ان الدين الاسلامي نعم. هو المصدر الاساسي للتشريع قول لي انت بقى بس قول لي انت بقى هتقول في دي ايه كمان المصدر الاساسي ايوه انا علم يا اخي انها بدون الالف واللام يعني مصدر اساسي من مصادر التشريع لا بالالف واللام لا مش المصدر الاساسي ودي تفرق كتير لا بالالف واللام اقول لك عموما على افتراض انها بالالف واللام وافقنا خلاص شاور لي على اي شيء في الواقع يدل على صدق هذه العبارة باستثناء المواريث والزواج والطلاق تفضل من الواقع في الواقع في ايه شاور عارف بقى انا عارف الحاصل يعني ايه انا اقصد يعني اهديك شوية امثلة كده سريعة يمكن مرت بنا في حديث كثيرة صح. يعني اذا لم يصلي الانسان ولا يصوم ولا يزكي في حد بيكلمه لا كويس شرع الله غير كده حتى سب الدين هو ده من اكبر الكبائر والعياذ بالله تسمعه من بعض الناس دون اعتراض شو بتشوف حد اعترض على حد يسب الدين لا طيب شرع الله غير كده الاستهزاء بالمتدينين في الشارع نفسه وفي الافلام دون رادع هل ده يتفق مع شرع الله الله فكر معي لا لان المتدين بيرمز الى الله ورسوله طيب الاختلاط بين المرأة والرجل ده دون اي ضوابط وفي كل مكان وفي الليل وفي النهار وفي كل وسائل المواصلات طيب هل ده يقر الشرع الاسلامي عندك انت يقر الشرع انا عارف طيب معاكسة النساء وهم حرمات الله سبحانه وتعالى اصبحت شطارة الشرع يقر هذا عري بعض النساء يعني تكشف ما امر الله بستره وشرع الله لا طيب يوافق على ذلك لا طب النشل السرقة بالإكراه لله فيها حكم واحنا جعلنا فيها عقاب اخر ده حاصل ولا مش حاصل رد عليك حاصل انا عارف اباحة رقص المرأة شبه عارية امام جماهير من الذكور والاناث هل شرع الله يقر هذا والكلام هذا اللي بقوله لك في كل الامة الاسلامية الا من حفظ الله عز وجل اباحة بيع الخمور وشربها وحتى تلاحظ معايا ايه الملفت للنظر انه الحشيش سائر انواع المخدرات كلها ممنوعه ايوه الحمد لله العظيم هذا شيء طيب ممنوعه شيء طيب وشرعي لكن الخمور المنصوص عليها بالاسم وبالتعيين في كتاب الله مش محرمه ولا ممنوعه هل هذا شيء يليق بتوقيع شرع الله ومعنى كل ده ان احنا حتى على الاقل ما احترمناش اول نص من نصوص الدستور اللي انت بنقول عليه ان الدين الاسلامي هو المصدر بالالف واللام المصدر الاساسي للتشريع يا حورة نقول له ايه اقول لك بس عموما احنا عندنا فقهاء قانونيين يعني عندهم اسباب لعدم تطبيق شرع الله في الامور دي وفي غيرها برضه ايه ده انا عايز اعزي نفسي فيك والله ده انت اتغيرت لا حول ولا قوه الا بالله عندهم اسباب وكمان زي تقولها عموما اعتقاد تطبيق شرع الله واجب من اوجب الواجبات وان كان عندهم اسباب زي ما حضرتك بتقول والله يبقوا يعرضوها على الله عز وجل يوم القيامة يقبلها او لا يقبلها سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لا اله الا الله ويسلموا تسليما فاذا كنت يعني انا بحب الفت نظرك الى هذا كله حتى تطالب بتطبيق شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالإقناع ما أمكن أبقى أخطأت أنا عارف بقى أنا عارف أنت ثم اتهامك الثاني بتاع الناس دول أنت زعماء زعماءنا ما قلناش حاجة هم زعماء دول ناس ولا عفاريت اطلع بس ايوه زعماء ايوه يعني السياسيين دول زعماءنا السياسيين الدينيين وطول عمرنا بنهتف بيهم وبحياتهم يعني بصراحة انا يعني ما سمعتش انا ولا حد سمع عليهم الكلام ده اللي انت بتقوله لنا ابدا. يا اخي في الحقيقة انه التاريخ ده التاريخ يعني انت بتنكر كل ادوارهم ومواقفهم المشهورة المعروفة يا شيخ ليه كده؟ يا اخي انت قاطعتني كتير واداب الحديث انت عارفها كويس فلا تقاطعني ولا اقاطعك. خلاص مش هقاطعك اتفضل يعني اتفضل خلاص مش هقاطعك خلاص امسك اعصابك ولا تغضب امسك اعصابك. انا كنت بقول لك انه التاريخ ما يترك سر على حاله، ما فيش سر يظل سر للابد، بينكشف كل الامور بتنكشف. ازاي يعني؟ من يقرا كتب بعض الكتاب السابقين اللي بيسوقوا كل شيء بالادله وبالبراهين والله صدمونا لما اكتشفوا انه فيه كثير من الزعامات صنعه وتوليفه استعماريه محبوكه ومسبوكه بكل اتقان. هل كنت تتصور مثلا هديك مثاله انه قانون الاحوال الشخصيه اللي شوه الزوج والطلاق ايوه المتعلق ده بمساله الزواج يعني. هل كنت تتصور او تصدق انه هذا القانون موضوع قديم جاء به اسماعيل باشا من فرنسا؟ اسماعيل باشا شوف كان فين، من فرنسا، وعرضوا على رفاعة الطهباوي كان لسه عايش. ايوه ليه؟ ليدرس فقط الاثار، يدرس بس مش يطبق. لكن رفاعة قال للخديوي يا مولانا انا رجل قد هرمت ورجال الازهر ضللوني لاسباب انت عارفها، فلا تدعني لتكفيرهم لو عرضت عليهم هذا القانون. شوف كيف. ولكن هناك شاب لامع ناشئ فتى هو محمد عبده يستطيع هذا الامر، وفعلا درس هذا القانون في الازهر على ايد محمد عبده. يعني محمد عبده هو اللي طبقه يعني ولا ايه؟ لا مجرد فقط تدريس للدراسة فقط في الازهر واخد بالك. فجل جود زعماء طبق هو ايه طبق الان في كثير من المجتمعات الاسلامية، وباقي الزعامات ان سلمت من انها صناعة استعمارية فهي زعامات قومية. يعني اين هي من الاسلام؟ الاسلام امة واحدة، والقومية ترفع شأن غير المسلم من وطنك على اخيك المسلم اللي من وطن اخر. والله عز وجل يقول ان هذه امتكم ايه أمة واحدة. نعم بل يعني دلوقتي يعني لا حول ولا قوة الا بالله مش عارف والله. وان انا يعني ما اقدرش برضه الكلام بتاعك ده ما اقدرش، ولو بسبب الاسلام يعني ان ننكر ادوار الزعماء دولت ولهم ادوار وطنية لا حول ولا قوة الا بالله. نعم وادوارهم صحيح وطنية وقومية تماما. شوف صحيح وما اقدرش ابدا ان انا يعني اتجاهل كل جهودهم السياسية دي. ليه؟ لا احترامي رد عليك ان تقرأ كتب كثيرة. الاول ثقف نفسك في هذا الجانب، الكتب الموثوق فيها وقام المعاصر منهج المدرسة العقلية الحديثة كثيرة كثيرة كثيرة كتب اقرأها الاول. بس يعني انا عارف بقى يا اخي يعني اسمعنا بس، انا مش عارف ليه انت دايما بتشكك في الزعماء دولت. انت اصلك لسه ما فهمتنيش. ازاي يعني لا والله ما فهمتني خالص. ازاي؟ لانك انت بتقيس الرجال بمقياس غير المقياس الصحيح، بتنخدع بالشهرة وباللمعان. ان شاء الله ايه المقياس ده بقى؟ المقياس ده ايوه يا ريتك تعرفه والله المقياس يرضي عنك. اتعلمه ده المقياس اللي ما ينخدعش بالشهرة ولا ينخدع باللمعان ولا ينخدع بالجمهرة ولا ينخدع بالهتافات ولا يتأثر بالعواطف. مقياس الحق، مقياس غير بشري، مقياس الله ورسوله. الدين الاسلام، المنظور الاسلامي للزعيم. لا تنظر لاي امر من الامور الا من خلال منظور اسلامي تسلم. اين هو من الاسلام الزعيم هذا واين الاسلام منه؟ يعني لابد الزعماء يعني يكونوا فقهاء ومشايخ. استغفر الله لي ولك. مش بالاسلوب ده نفهم مقياس الدين. وباي اسلوب يعني بقى ان شاء الله؟ بس لا تغضب. اقصد ان تصرفات اي زعيم نعم اللي بيخدم بها وطنه دي بتكون عادة قائمة على اعتبارات كثيرة. أيوه. فيجب يكون اول هذه الاعتبارات واخر هذه الاعتبارات الدين، اقامة الدين. برضو مش فاهم انت يعني عايز تقول لي ايه؟ اقول لك انا عشان افهمك عامل ايه. ده معايا يا رب. بس اسمع اضرب لي انت مثال حضرتك اديني اي زعيم من اللي انت بتؤمن بيهم دول كده. هقول لك زي مين يعني؟ زي مين؟ من القصص بقصد الاسلام. نعم مين؟ سعد باشا مثلا. سعد باشا. طيب كويس. اه طيب نقيس مقياس الإسلام. أي نقيسه في ثورة 19. اللمبي في تقريره اللي رفعه للحكومة البريطانية بعد ما درس الثورة وأسبابها وكذا وكذا. أي أشار في تقريره إلى أن الثورة بتنبع من الأزهر. نعم. وقال إيه؟ قال إن هذا الأمر له خطورته الشديدة. أنت عارف يقصد إيه؟ بعبارته دي يعني؟ أنا عارف بقى يقصد إيه. أنا أقول لك أنا. معنى كده إن الثورة كان فيها عواطف إسلامية تتجه إلى دولة الخلافة فائرة لأنه فصل بين مصر وبين الخلافة وده ذكر في الشباب اللي فات وسائرة ضد الكفار المغتصبين واتجهت إلى الأزهر ليقودها لأنه هو الجدير أقصد الأزهر في نظر الجماهير أن يقود الثورة الإسلامية. الثورة كانت إسلامية. وأشار في تقريره أديني شوية مال وراك دول. شكرا لك شكرا. وأشار في تقريره الحمد لله بعد أشار في تقريره إيه اللي هو اللمب يعني بضرورة الإفراج عن سعد زغلول ويرجعه إلى القاهرة. الله سبحان الله. طيب عارف أنت ده معناها إيه؟ يعني تالي يعني معنى كده إن يعني يبقى فيه علاقة بين إخماد الثورة وبين سعد زغلول. لا لا يعني تالي يعني ودي برضه ما فيهاش حاجة لأن فعلا الجماهير لو شافوا سعد باشا رجع من المنفى هيسكتوا لأن هم بيحبوه. لا لا لا ليه؟ الواقع يثبت عكس كلامك لأنه بعد عودة سعد استمرت الثورة مدة طويلة جدا ولما حصل تغيير آخر تعرف إيه هو؟ إيه هو؟ بمجرد ما سعد جاء واجتمع مع اللمبي وبدأ يلتحم بالجماهير ويخطب فيهم هم بيحبوه حقا زي ما أنت قلت. أيوة طبعا. بمجرد ما بدأ يخطب فيهم اللي لوحظ على هذه الثورة إنه بدأت هتافاتها تتغير بعد ما كانت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله النصر للإسلام تحنى دولة الخلافة وما شابه ذلك. أي. وبعد ما كانت تذهب إلى الأزهر وتخرج من الأزهر. أي. بعد ما سمعت خطابات سعد كم خطبة كده بدأت الثورة تصبح قومية وطنية وهتافاتها أصبحت بالتدريج غير إسلامية. أي إيه يعني إيه اللي... مصري للمصريين الدين لله والوطن للجميع يحيى الهلال مع الصليب والعياذ بالله يحيى الهلال مع الصليب. وظهر الجسيس بجوار الشيخ متأبطين بعض وماشيين وسط الجماهير. وفين لما الثورة سكتت بعد كده لما أصبحت بعيدة عن الإسلام وهدفها الإسلامي انتهى. فإيه رأيك بعد الكلام ده؟ إيه رأيك؟ قل لي. والله يا شيخ أنا عارف أنا عارف بقى. أنت عارف بقى الله يفتح عليك كل حاجة. أنا عارف أنا عارف بالله. يعني معنى كده إن مفيش حد زعيم خلص كده في نظرك يعني. ثم أنت إيه مصدرك من الكلام دوت عن سعد باشا؟ إذا كنت مش مقتنع ارجع انت الى وثائق وزارة الخارجية الانجليزية دار الاهرام لان نشرت قبل كده وقرأناها كلنا وكمان عندك المصادر اللي ذكرتها لك في كتب كتير ارجع لها الاول. اما بخصوص سؤالك الاول عن زعماء كثير في زعماء كثير نعم وانت تقدر تعرفهم من غير ما اسمي لك اسماء معك مقياس الله ورسوله وضب به وخبالك هيبان لك الزعيم المرضي لله ورسوله ولما تبحث هتلاقي يعني اقل صفة الذل على المؤمنين اللي هو واحد عنده ذل على المؤمنين ولا بيدب في المؤمنين ويدق في المؤمنين ذل على المؤمنين والعز نعم والعز على الكافرين يعني مع المؤمن يبقى متواضع متخشع ويبقى عزيز على الكافر. عندنا حد عزيز على كافر؟ يعني هي المقصد هي اللي بتكون الزعيم والقائد الرباني اللي محتجاله الأمة في هذه الأيام. والله شيخ اللي احنا نفهمه يعني من كلامك ده ان دي اوصاف رجال الدين اللي ما لهمش علاقه بالسياسه. ها نعم الزعيم اساسا يعني يكون سياسي يا شيخ سياسي محنك كمان يعني لو صلى يبقى كويس كمان. ايوه الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله. ايش قول للسياسه قد معلق على كلامك اللي ملحوظه صدق الاول كلمه رجال الدين دي ليه كمان دي كمان غلط. نعم خطا. شوف لا اله الا الله ده تعريف نصراني يهودي يعني صليبي كهنوتي. اما في الاسلام كلنا للدين ورجال دين هذا ما ينبغي ان يكون. ولكن اذا كان اغلبنا او بعضنا قصر وتباعد لا اقصد ان يعني ان تعريفك للزعيم ان هو قائد رباني ايوه ده كلام ينطبق على مشايخ اهتمامهم يكون بالدين يعني ايه؟ يعني بالحلال بالحرام بالحديث بالتفسير ما لهمش علاقه بالسياسه ده اللي بقصده. وده الخطا الثاني في كلامك بابا انت هذا نازل ما فيش كلمه قلنا هي غلط ليه ان شاء الله غلط. اول من اظهر بالمعنى انت بتقوله ده السوريا دي اللي هو عجل الدين عن الدولة. هو دي كلامك معناه كده اللي هي التفرقة بين الدين والسياسة. بالضبط بالضبط. اول من اتى بها شوف ازاي انت بتراجدها الان بعد كذا كمال اتاتورك. وده اصله الراجل ده يعني غير اسلامي غير مسلم في اصله غير مسلم معروف من اليهودي. وده معروف ويكفي ان هو اللي اسقط الخلافة الاسلامية. الخلافة الاسلامية نعم انت بتردد مقولته ده. الراجل ده استطاع انه يفصل تركيا اللي هي الخلافة دولة الخلافة عن العالم الاسلامي تماما. واعلن فصل الدين عن الدولة اللي احنا بنسميه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة اللي هي العلمانية. وزاد على كده انه فرض القوانين الفرنسية المدنية بدل الشريعة الاسلامية. قوانين بدل الشريعة. والغى المحاكم الشرعية. وحرم تعدد الزوجات. ايه ده? شوف حرم الطلاق. تصور ايه ده? ساوى بين المرأة ورجل في الميراث. شوف تغيره. ده خلاص نعم. القرآن. ومنع التعليم الديني. واستبدل بالحروف العربية حروف لاتينية. اغلق اغلب المساجد. منع الاذان. منع صلاة الجمعة والجماعة. شجع السفور. وحرية الاختلاط. حرية العشق. ده كان البلاد كان بلا شديد ادى اليه فصل الدين عن الدولة. يعني تفرقة بين السياسة والدين. فتصور انت لما يجي زعماء مسلمون يعلنوا ان هذا الرجل اللي هو كمال اتاتورك قدوتهم واسوتهم تنتظر ايه منهم دول يعني? والله منهم. وانا عارف بقى. انا عارف بقى. لكن ايه خطورتها يعني عجز السياسة عن الدين دي? هو انت لسه ما شعرتش باثر ولا بخطورة عجز السياسة عن الدين لغاية دلوقت. صح النوم. ابسطها الاعمال اللي ذكرتها لك عن كمال اتاتورك لسه من ثواني. اهدي من اثرها. اعوذ بالله. وشي اكثر كمان. اعوذ بالله. اضف الى هذا انه هذه التفرقة ادت الى تحجيم الدين. وجعلوا الصلاة وصوم الشعارات فقط في المسجد وبس. ولما انزاح الدين بهذه الطريقة ارتفعت عاد شعارات اخرى ليست من الدين في شيء بل مغضوبة لله عز وجل. مثل القومية الوطنية الاشتراكية الشيوعية الرأسمالية. واصبحت مذاهب تكاد يعني تاخذ قداسة الدين في قلوب الناس. استغفر الله. نعم. وده ايه بدل من اخوة الاسلام اللي هو مفروض علينا. وبعد كده سمعنا شعارات مغضبة لله اخرى ليست من الدين مثل ايه دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. والناس بيرددوها بدون فهم لخطورتها عقائديا. وسمعنا كلمة الدين الله وطن للجميع. واصبحت سياسة الامم الاسلامية يعني الا من حفظ الله من الامم في الداخل والخارج تقوم على استبعاد الدين تماما. ايه ده? مثلا يقف بعض المسلمين مع الهند المجوسية ضد باكستان المسلمة. او يقفوا مع اثيوبيا الصليبية ضد المسلمين في اريتريا او في غير اريتريا. وعلى كل حال يعني ضرب الامثلة كثير في هذا الموضوع ولكن محرجة ولو في ذكر الان. يعني بشكل حتى موقف على الاقل. ان شاء الله تكون يعني مقتنع بالكلام ده وفهمه كويس بس. والله يا اخي انا ما عارف. انا مش عارف اعمل ايه. والله انتم شككتونا في ديننا وشككتونا في علمائنا وشككتونا في زعمائنا. الواحد مش عارف راسه مرجليه. الاذاعه تقول كلام والصحافه بتقول كلام والسينما بتقدم لي حاجات والتلفزيون بيزن عليا ليل نهار بحاجات لك حاجه تحتاج. وانت جاي تقول لي قال الله كذا وكذا وقال الرسول كيت وكيت عليه الصلاه والسلام. امسك نفسك يا شيخ. وبفكر في ده وفكر في ده. انا ايه ده غير ده? وده عكس ده. والله. انا والله ما عارف اعمل ايه? ولا اروح فين ولا اجي منين? ولا اصنع مين? ولا ايد مين? ولا اعرض مين? والله انا احتر. والله انا احتر. اسمع يا اخي اسمع. انا امنعك تبكي. وامنعك تيأس كمان. لكن لا امنعك تحزن. تحزن زي ما انت عاوز. لكن افهم انه فيه مؤامرة كبيرة جدا. خضوعها متشابكة متداخلة واللي بينفذها منا فينا يعلم او لا يعلم عاد يعني بس احنا بنشوف بس بزابيز المؤامرة دي من قدام. مؤامرة ايه دي انت كمان? مؤامرة ايه دي كمان? لا حول. انتم بقى هتعيشونا في اوهام المؤامرة. الله يسامحك يا اخي. طب انا هكلمك عنها بعد شوية مش دلوقتي. لكن خلينا في اتهاماتك اللي انا بريء منها دي. ايوه اتهامات ايوه. حكاية الناس دولة اللي هم بيمثلوا مجتمعنا كله يا اخي. اللي انت طلعتهم لي ولا حاجه. وتقول عليهم ان هم ذكور, قال الذكور اهل الانتاج البشري. ايوه والله. وبقول ولم يصبحوا رجال كما كانوا. ليه بتكرههم كده؟ ليه اكرههم؟ ايوه بتكرههم. إيه؟ اكرههم. الناس دول مين بالنسبه لي انا؟ ده زي جلدي, هطلع من جلدي هكره جلدي؟ فاخي اتهام هذا يعني يعني. بس انما كل ما هناك انا والكل مصدوم, مصدوم عشان الحادث اياه ده والسلبيه اللي حصلت فيه. السلبيه اللي حصلت فيه السلبيه ده الواحد لما كان ينسرق ويصيح بس ويقول حرامي, اتلاقي مئات مئات بتهب مساعدتك وانت عارف اللي بيجي للحرامي بعد كده. فايه اللي حصل للناس دول؟ ايه اللي غيرهم؟ ادي قصدي. انا عارف بقى ايه اللي غيرهم. يا سبحان الله, ده الناس دول المسلمين عامه حتى اللي العالم كله جرى جرى مذعور امام التتار والمغول, لكن مين اللي وقف المغول دول عند حدهم ودحرهم؟ مش هم الناس دول؟ ايوه مش هم المسلمين؟ ايوه هم. طيب ايه اللي جرى؟ لما هم دول ايه اللي غيرهم؟ دول اصحاب صيحه واسلاما هم اللي قالوها. ايه اللي غيرهم صحيح؟ انا عارف. طيب انا عارف. طب لما بيت المقدس والقدس وفلسطين واجزاء من الشام سيطر عليها الصليبيون قرون, مين اللي هزمهم ودحرهم واسترد بيت المقدس؟ مش هم الناس دول؟ ايوه هم. هم المسلمين دول؟ ايوه. طيب ايه اللي جرى لهم؟ ايه اللي غيرهم؟ والله ايه اللي خلاهم سلبيين في الحادث اياه؟ انا عارف انا عارف. طيب انا عارف. لا حول ولا قوه الا بالله. ده صلاح الدين, صلاح الدين الايوبي رحمه الله, رحمه الله عليه, حضر حفل اقيم له قبل تحرير المسجد الاقصى, وألقيت في الحفل غرفة نكتة كده ضحك لها الجميع ما عدا هو. ليه؟ كان عابس يعني حزين. سئل لماذا لم تضحك أيها الملك الصالح؟ قال أستحيي من الله أن أضحك وبيت المقدس الذي استرعانا الله عليه في يد الصليبية. يا سبحان الله. شوف يا سبحان الله. واليهود أنجز. طب مين اللي أعاد الله به البسمة والضحكة لوجه صلاح الدين؟ مش هم المسلمين دول؟ ايوه هم. طيب ايه اللي جرى؟ انا عارف. ايه اللي غيرهم؟ انا عارف. طيب مين اللي دحر الفرنجة دول؟ ومين اللي اثر لويس التاسع في المنصورة؟ مش هم الناس دول؟ ايوه هم. المسلمين دول؟ هم دول. طيب ايه اللي جرى؟ ايه اللي غيرهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه يا اخي. انا عارف. طب مين اللي اجبر حملة نابليون على التراجع وخلاها تخرج خاسرة بعد قتل كليبر؟ مش هم المسلمين دول؟ هم الناس دول؟ ايوه هم. طيب امال ايه اللي جرى؟ ايه اللي غيرهم؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ مين اللي صد حملة فريزر؟ مين اللي قاوم الجيش البريطاني والاستعمار البريطاني؟ مين اللي حاربهم في القناة؟ ومين الفدائيين اللي حاربوا الانجليز في القناة وكانوا يفجروا انفسهم في معسكرات الانجليز؟ مين اللي اتصدى للعدوان الثلاثي وضحروا؟ مين اللي دحر الصهاينه وحطم خط برلين الاسطوره ده؟ مين اللي تحمل الجوع والحروب دي كلها حتى من اجل الاخرين؟ حتى من اجل الاخرين. مين ومين ومين ومين؟ مش هم الناس دول؟ اي والله هم المسلمين دول. ايوه. طب ايه اللي غيرهم؟ قول لي ايه اللي حصل لهم علشان ما يدافعوش عن انثى تستغيث بيهم انقاذا لاعز ما تملك امراه على وجه الارض؟ شوف بقى هنرجع تاني. انت ترجع تاني الموضوع اياه. شوف بقى. لا لا انا اقصد يا اخي, انا اقصد من كلامي ده كله انه الحاله دي اللي فيها الناس دلوقت ما هيش اصيله فيهم. لا والله يعني ده مرضى, ده مرض, مرض عابر. فانا لما اقول كده واذكرهم وانبههم ابقى بفضحهم اكرههم زي ما بتقول. ولاحظ حاجه, لاحظ ان كل الانتصارات دي التتار المغول الصليبيين اليهود قناه السويس الانجليز كلها تم الانتصار فيها لما كان القتال فيها بروح جهاديه يعني روح اسلاميه واسلاماه مع التتار. تحرير بيت المقدس, انت عارف بيت المقدس اسلام صلاح الدين الايوبي كانت حرب اسلاميه وروح الجهاد الاسلاميه انتصرنا. يعني حتى حرب رمضان بدات من كل جنوب بكلمه الله اكبر, وكان الجو في البلد جاب لها كله اسلامي وروحاني. بينما المعارك الاخرى اللي هزم فيها من هزم كانت بروح قوميه وطنيه, كانت بروح قوميه وطنيه. فليه ما ناخدش باسباب العزه والنصر؟ ليه ما نعلمش الجهاد؟ ليه ما نبقاش مسلمين مجاهدين؟ ده صحيح ده صحيح. طب واذا كانوا مرضى يا سيدي يعني ايه اللي مرضهم يعني؟ ايه اللي مرضهم؟ اهو مرضهم ده نتيجة المؤامرة اللي كنت لما احكي لك عليها من شوية. بس خلينا دلوقتي في باقي اتهاماتك اللي انت اتهمتني بيها وانا بريء منها. طب وضحي بس ان المؤامرة دي اللي بتكلم عليها. الاول شوف اتهاماتك لان انا متضايق منها الحقيقة. على كل حال على كل حال يعني الدفاع عن النفس يعني ده حق شرعي يا اخي. يا اخي ما يعني انا عايزك ايه صدر كمل يا اخي. انت في اتهامك الاخير ليا ايوه وصفتني بوصف والله غير حقيقي وغير صادق وغير واقعي وغير طيب كمان. ليه انت نفسك مخدوع في الوصف ده؟ مخدوع ازاي يعني؟ لان الوصف ده اطلق من اعداء المسلمين على المتدينين المسلمين وانتم استعملتوه كده بدون تروي. ايه هو الوصف ده؟ ايه هو الوصف ده؟ كلمة متطرف. ايوه يا سيدي. سيبوا الناس في حالها يا اخي. سبحان الله. سيبوا الناس في حالها يا اخي. حتى انت. باع الخلق للخالق يا اخي. الا الله. كل شيء حرام. كل شيء لا يجوز. كفر. شرك. استغفر الله. نفاق. بدعة. يبقى لازم نقف ولا لا؟ طب اسمح لي بس قبل ما ارد عليك، بوضح لك برضه خطأ ورد في كلامك دلوقتي. خطأ؟ اه. عشان بقول لك. مش انا بقول لك. اسمع بس ايه هو ان شاء الله الخطا ده. جمله دي داعي الخلق للخالق. شفت اهو داعي الخلق للخالق ده اللي انا بكلمك عليه. كل ما راح يتكلم كلمه اهو دوت بقى ده خطا وده صح وده حلال وده حرام. طب اجتها اهي على كل حال الجمله دي فيها خداع يوحي انها صحيحه وانها جميله وانها حلوه وهي غير كده. ازاي ان شاء الله؟ يعني لو عملنا بمبدا داعي الخلق للخالق أيوه. معنى كده الجماعة تقول عتبة قالوا ده الخلق للخلق ليه؟ ما طبعا ما معناها ايه؟ لو شفت واحد بيغتصب امرأة ماليش دعوة بيها ده الخلق للخالق. لو شفت واحد بيسرق ماليش دعوة بيه ده الخلق للخالق. لو شفت واحد بيقتل ده ماليش دعوة بيه ده الخلق للخالق. بيختلف بيختطف بيحصل له مصيبة ما تدخلش ده الخلق للخالق. وده بيؤدي في النهاية إلى إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر وده من أركان الدين. فلما انا انبهك دلوقتي على خضورتها وانها يعني الناس بيستعملوها من غير يعني فهم لمعناها وانها جمله اساسا مدسوسه لهدم ركن من الدين وهو الامر المعروف ونهى المنكر لما نبهتك انا لكل ده ابقى متضرر برضه؟ والله يا شيخ انا بس انا مش عارف لحد معاك بس انا مش عارف اعمل ايه. الله يصبرنا عليك. الله يصبرنا عليك. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو ايه؟ انا متضرر. اتفضل. انا لما قرأت القانون اللي احنا محكومين به اللي هو منفذ في المحاكم المادة رقم 273 من قانون العقوبات لا يجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوة زوجها فلا عقوبة على الزوجة اذا زنت باذن زوجها ورضاه كما يفعل القوادون والبغايا ولا عقوبة عليها اذا عفى عنها زوجها. ايوه فضل. وفي المادة 274 بتقول المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بحكم يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولزوجها إيقاف العقوبة. وفي المادة 277 الزوج الزاني إذا زنى في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. وبعدين فأنا لما يعني شفت القوانين دي حلت محل قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ضعيفة من المؤمنين. فلما أقول لك صح اليوم اتباع الآية أفضل وأوجب وإن كلنا حاكمين ومحكومين هنسأل أمام الله عز وجل عن الآية مش عن القانون يعني عن تنفيذ الآية مش عن تنفيذ القانون. ابقى متضرر. انا عارف بقى يا اخي انا عارف. طيب برضه يعني الله يهديك ويسامحك يعني لما قرات الماده 303 اللي بتقول ايه؟ يعاقب على القذف بالحبس مده لا تتجاوز 2 سنين او بغرامه لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وشفت ان القانون ده ازاح. افهم كلمه ازاح. ازاح قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحانه. فلما أشوف الآية دي أسقطت وانتهت في التعامل بها مع الناس، وعليت وتسيدت المادة اياها وعلمت بها الناس بدل القرآن. فلما اقول لك صح النوم، اتباع الآية اولى واحسن واوجب، ونحن مسؤولين عنها امام الله عز وجل مش عن القانون، ابقى متطرف. قولي عليك متضايق والله. طب لما نقرا قانون 63 مثلا 76 اللي بيقول يحظر تقديم المشروبات الكحوليه بانواعها في المحال والاماكن العامه ما عدا الفنادق والمنشات السياحيه، وعمل بهذا القانون. هو القانون ده برضه يعني ليه ان شاء الله بدل ايه؟ لا بعد. نعم. اللي يضيح قولها عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا نبحت عن وجوب اتباع كتاب الله، وخاصه ان كل القوانين دي منقوله من التشريع الفرنسي وبعضه ايطالي وبعضه انجليزي، فلما اقول لك صح اليوم كتاب الله اولى، ابقى متطرف. يا اخي يعني اسمح لي، والله انا ما مش داخله مخي. استغفر الله العظيم. لا يعني اقول لك ايه بس؟ اقول لك ان شاء الله ما اكونش طولت عليك بكلامي ده يعني. تفضل. ان شاء الله. لا تفضل. يبدو لي انك يعني متضايق. لا اتكلم. تفضل. طيب يرضيك انك تشوف قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يرضيك تشوف هذه الآية الكريمة الطيبة الحلوة تختفي وتزاح ويعمل بها أبدا، ونخلي محاكمنا وقضاتنا يتعاملوا مع كل من يسرق بالقانون الفرنسي المترجم في المادة 317 من قانون العقوبات اللي ما فيهوش حاجة من الآية ده؟ يرضيك ده؟ أنا متطرف لما أنبهك لده والكل ده واقول لك كتاب الله اولى، هل برضو اكون متطرف لما اقول لك انه حد الحرابة اكمل وحل محله قانون وضعي وبرضو مترجم للقانون الفرنسي ودقيق في الصحف انه مترجم؟ هو مترجم يعني؟ نعم، اقصد انه منقول من القانون الفرنسي مما ادى الى انتشار الفساد وظهور حادث العتبة المؤسف ده والحوادث اللي حصلت بعده. فلو كان حد الحرابة ده موجود كان الفساد ده كله انتشر. لكن ايه هو حد الحرابة ده؟ حد الحرابة مذكور في الآية 33 من سورة المائدة، يعني مجملها حد الحرابة هو القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. نعم. ودي بينها وبين القانون الفرنسي ما بين السماء والأرض. قابض إلى هذا. في إيه ثاني؟ الله صبرنا عليك. آمين يا سيدي. وأنا الله يعين عليك. أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قابض إلى هذا إيه؟ يعني لما اشوف زوجتك او اختك او بنتك في الشارع ماشيه اغض البصر عنها بل وادافع عنها لو حد عاكسها وضعها لله عز وجل، ابقى متطرف. بينما الانسان الاخر اللي بيعاكسها ولا يرعى حرمتها يحاول مد ايده عليها يخدش حياها بكلمه وقحه كده او مداعبه، يعني حول قوه الله، ابقى متطرف. الواحد بقى يعني هو ده المؤمن صالح على ده، مؤمن صالح. ما هو وانا بمتقصف يا اخي، الواحد يعني ما بياخدش منكم الا الكلام، وصراحة كلامكم ده يعني هو اللي بيعمل لنا البلبلة وحقيقة. يعني اسكت بقى. اسكت؟ اسكت بقى. سيكي. اسكت. اي نعم. الله يسامحك. اللهم امين. يا اخي ده انت يعني ده انتوا بتسيبوا كل واحد يعبر عن اعتقاده. يا اخي يعني الشيوعيين بيتكلموا، القوميين بيتكلموا، الوطنيين، العلمانيين، الاشتراكيين، الوفديين، الفنانين، الرقصين، كل واحد بيتكلم زي ما هو عاوز، والصحف بتنشر زي ما هو عاوز، وعندي انا او اي صوت بيقول قال الله وقال الرسول بالمعنى الصحيح، بالمعنى الصحيح يعني، بيقولوا لنا اسكتوا انتم متطرفين. طب يا اخي ادوني نفس الحق. طب ما انتوا بتتكلموا برضه يعني في الصحف كل يوم بتقول المفتي قال كذا وانتشر له كذا وكذا وقال الدعاء الاسلامي الكبير كذا وكذا، يعني لكم صوت برضه. انا بقول لك اللي بيقول قال الله وقال الرسول بالشكل الصحيح، مش بالشكل الصحيح، بامانه، باخلاص الله وليس لاي شيء اخر. يا اخي انا بقول لك اهو، يعني مثلا نعم من كم يوم قراءة نشر الداعي الإسلامي الكبير ياسين رشدي بيقول كذا وكذا وكذا وكذا بتحقيق قد كده. طب ما هو ده اللي قال السلطان الوحيد على الناس هو القانون، يعني ليس الله ولا شرع الله. الله يهديه. هل ده منطق داعي إسلامي؟ الله يهديه يا أخي. بصراحة يعني أنتم دايما كده بتحسنوا نفسكم في كل حاجة بصراحة، ومش سايبين حد في حاله أبدا، وما يعجبكمش هذا العجب. ماشي يا أخي والله بتتكلموا في اللي فيه واللي مالكمش فيه. احنا ايوه الله يهديك امين. طب ايه يعني اتكلمنا في ايه؟ فهمنا ايه اللي إيه حصلنا فيه ما يجيبش الحاجة فيه مثلا؟ هات اي حاجة. يا اخي في حاجات كتيرة خالص الواحد يعني حصلنا فيه اختار بيه ايه اللي اتحشرنا فيه مش من حق الدين يتكلم فيه.